أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. المسألة الثانية عشر: في اللطف وفي ماهية اللطف وأحكام اللطف. قال: واللطف واجب لتحصيل الغرض به. لتعليل، تعليل لوجوب اللطف. اللطف واجب، لماذا واجب؟ لتحصيل الغرض به. ما هو الغرض؟ هو تلبس الإنسان العاقل بالكمال، قرب الإله. هنا في هذا المقطع، في هذه المسألة، المحقق الطوسي قدس سره لم يبين معنى اللطف، لعل من حل يشرحه ويقسمه إلى اللطف المقرر واللطف المحصل. أولنا معنى اللطف فعل، لأننا نحن في باب الأفعال، فاللطف فعل إلهي، لأننا في هذا الباب نبحث عن أفعال الله تعالى. فاللطف فعل إلهي يقرب المكلف إلى الطاعة ويبعده عن المعصية دون الإلجاء، دون الإلجاء. ويقسم إلى قسمين: لطف مقرب ولطف محصل. ما معنى اللطف المقرب وما معنى اللطف المحصن؟ المقرب قد تقع الطاعة وقد لا تقع، أما في اللطف المحصن الطاعة تتحقق فعلا، تتحقق خارجا. محقق الطوسي يقول: اللطف واجب نتيجة قياس. ما هو القياس؟ اللطف يحصل الغرض وهو القرب الإلهي، وكل من يحصل الغرض فهو حسن. النتيجة اللطف حسن. ثم نشكل قياسا آخر: اللطف حسن وكل ما كان حسنا فهو واجب. النتيجة اللطف واجب، واجب من باب الحكمة، من باب الرحمة. قال: واللطف واجب. دعوة شكل قضية شكلت نتيجة قياس. ما هو الحد الأوسط لتحصيل الغرض باللطف؟ فإذا فعل الله تعالى الحكيم اللطف في حق المكلف قربه كثيرا نحو الكمالات ونحوه تعالى. إذا الحد الأوسط ما دخلت عليه هذه الله لتحصيل الغرض به. وما دليلك على هذه الدعوة؟ قال: لأن اللطف يحصل الغرض من التكليف. نعم، هو الدليل، الحد الأوسط هو الدليل، هو الاستدلال. أقول: اللطف هو ما يكون المكلف معه أقرب إلى فعل الطاعة وأبعد من فعل المعصية، ولم يكن له حظ في التمكين. كالآلة، الآلة لها حظ في التمكين، الآلة التي بواسطتها نحقق مقتضى التكليف، متعلق التكليف، ولم يبلغ هذا اللطف حد الإلجاء، وإلا كان المكلف غير مختار في فعله. وهذا خلاف ما بيناه في الجلسة السابقة، أن الإنسان فاعل لفعله، محقق لفعله باختياره. ثم يأتي علم الحلي يحلل هذا التعريف، هذا المبدأ التصوري. يقول: واحترزنا بقولنا في التعريف ولم يكن له حظ في التمكين، أي لم يكن للطف حظ في التمكين. احترزنا عن ماذا؟ عن الآلة، فإن للآلة حظا في التمكين وليس لطفا، فالآلة ليست لطفا. مثلا في تكليف بالحج من استطاع إليه سبيلا، فهذه الاستطاعة كالدابة مثلا في الانتقال، طائرة في الانتقال، هذه كلها آلات لتحقيق متعلق على التكليف، متعلق الحج. فهذه الآلات إذا تيسرت للمحلف لا تسمى لطفا. وقولنا ولم يبلغ اللطف حد الإلجاء، لماذا؟ لأن الإلجاء ينافي التكليف، فالتكليف مع الإلجاء ينقلب لغوا، لأن الإلجاء ينافي التكليف، لأن التكليف مع رفع الاختيار ومع الإلجاء عبث، عبث، والعبث على الحكيم محال. واللطف لا ينافي التكليف، اللطف ينسجم مع التكليف. هذا اللطف المقرب، ما معنى اللطف المقرب؟ يعني يقرب المكلف إلى هذه الثمرات التي جاء التكليف لأجل تحقيقها، لأجل تحقيقها. فالتكليف مقدمة لتحقق تلك الكمالات. ومن هو المبدأ القابل لتلك الكمالات؟ الإنسان. الإنسان هو الذي يقبل تلك الكمالات فيتلبس بها فتنقلب حقيقته نحو وجوده. وقد يكون اللطف محصلا، محصلا اسم فعل، يعني ببركة هذا اللطف الذي فعله الله تعالى الحكيم في حق المكلف، محصلا يحقق مقتضى التكليف. وقد يكون اللطف محصلا، ما معنى كون اللطف محصلا؟ وهو ما يحصل عنده، عند هذا اللطف، الطاعة من المكلف على سبيل الاختيار. ولولا هذا اللطف لم يطع الإنسان أو المكلف مع تمكنه في الحالين، يعني مع بقاء الاختيار. قد يفعل التكليف وقد لا يفعل التكليف، قد يعصي، وهذا بخلاف التكليف. هنا يفكك لعل من حل بين اللطف والتكليف. التكليف هو أمر المكلف بفعل الطاعة، وهذا بخلاف التكليف الذي يطيع عنده المكلف، لأن اللطف أمر زائد على التكليف. يعني بعدما كلفنا الله تعالى بوصفه مشرعا فيفعل فعلا ثانيا زائدا على أصل التكليف، يجعلنا هذا الفعل أثرا إلى الطاعة وأبعد من المعصية. فاللطف يأتي بعد التكليف، مترتب على التكليف. فلا لطف قبل التكليف، يأتي التكليف يحدد الوظيفة، فالإنسان له أن يحقق هذه الوظيفة وله أن لا يحقق هذه الوظيفة. فيأتي الحكيم المشرع الحكيم يفعل فعلا يسمى اللطف، يجعله أقرب إلى الطاعة وأبعد من المعصية. إذن اللطف لا يتصور إلا إذا كانت هناك طاعة يقربنا إليها هذا اللطف. فاللطف بعد التكليف، مترتب على التكليف. فإذا كان اللطف مترتبا على التكليف، أي يقع بعد التكليف، فماهيته بالضرورة تختلف عن ماهية التكليف. فالتكليف فعل إلهي تكويني، طبعا فما التشريع إرادة تكوينية، صادر من الله تعالى يحدد الوظيفة. فإذا التزمنا بهذه الوظيفة فقد أطعنا هذا المكلف، فيأتي هذا المكلف يعني الله تعالى يوصفه مشرعا يفعل فعلا جديدا يجعلنا هذا الفعل أقرب إلى الطاعة من المعصية. إذن الفعل الثاني وهو اللوط يأتي بعد تحديد الوظيفة ففي المعنى يختلف إذن عن التكليف، فبالضرورة يختلف في المعنى عن التكليف، وهذا لخلاف التكليف الذي يطيع المكلف عنده عند التكليف. لماذا؟ لأن اللطف أمر زائد على التكليف، فهو من دون اللطف يتمكن بالتكليف من أن يطيع أو لا يطيع. فإذا لم يفعل الله تعالى الحكيم اللطف فالإنسان يبقى على هذه الحالة، قد يطيع وقد لا يطيع. نعم تبقى علة ناقصة، جزء العلة، جزء العلة، جزء العلة الأخير الذي يحقق الطاعة واختياره الإنسان، لأن اللطف أمر زائد على التكليف، يعني يأتي بعد التكليف. ميزة اللطف يقرب الإنسان إلى الطاعة. تحددت الوظيفة من المشرع وهذه الوظيفة تقول أفعل كذا، والإنسان بوصفه مختارا قد يفعل وقد لا يفعل، فيأتي اللطف يقربه إلى الفعل وليس إلى المعصية، لأن اللطف أمر زائد على التكليف مترتب على التكليف، زائد يعني مترتب على التكليف، لأن عند اللطف يتمكن المكلف الإنسان من أن يطيع، وبدونه وبدون اللطف لا يتمكن من أن يطيع أو لا يطيع. فلم يلزم أن يكون التكليف الذي يطيع المكلف عنده لطفان. فماهية التكليف تحديد الوظيفة، وماهية اللطف تقريب المكلف إلى هذه الوظيفة، إلى أداء هذه الوظيفة. فإذا قال الله تعالى بوصفه مشرعا الصلاة واجبة تحقق التكليف. قد يصلي الإنسان وقد لا يصلي، فإذا أوجده الله تعالى في بيئة إسلامية فقربه إلى الطاعة، لأنه قد يلتزم في بيئة مريضة، قد يلتزم ويحقق هذه الغاية التلبس بالكمالات. مع هذه الدقيقة يعني مع اختلاف اللطف ناهية عن التكليف، يبقى التكليف في مكانه في محله. لماذا؟ لأن الإنسان أي المكلف بدون اللطف قد يحقق الطاعة. معصية لا أتكلم عنها، يعني أن اللطف أساسه هو إبعاد عن المعصية. قد يحقق الإنسان أي المكلف الطاعة بدون اللطف، فهذا أحسن دليل على ماذا؟ على أن اللطف يختلف ماهية عن التكليف. فاللطف يتصور بعد التكليف، بدون تكليف لا معنى لللطف. لماذا؟ لا معنى لفعل يقرب إلى الطاعة والوظيفة بعد لم تتحدد. فإذا المشرع المقدس لم يحدد الوظيفة فلا معنى لللطف. في معنى لللطف بدون وظيفة يجب أن نحدد الوظيفة أولا ثم نقرب المكلف إلى الطاعة. هذا التقريب يسمى لطفا. فأشار إلى هذه النكات التي تميز اللطف عن التكليف. إذا عرفت هذا فنقول اللطف واجب دخل في عبادة وعد التصديق. إذا عرفت هذا فنقول اللطف واجب دخول في وعد التصديق للمسألة، التدليل على المسألة. إذا عرفت هذا فنقول اللطف واجب خلافا للأشعرية، والدليل على وجوب اللطف إنه يعني اللطف، إن اللطف يحصل غرض المكلف، غرض المكلف غرض الله، أنه يحصل غرض من؟ المكلف، لأن المكلف جعل التكليف فله غرض من هذا التكليف، فإذا جعل اللطف مرة ثانية يحصل هذا اللطف غرض المكلف، فيكون بالتالي واجبا، فيكون واجبا. فتقولين هكذا السياق المنطقية، اللطف يحصل غرض المكلف ثم قياس، وكل ما يحصل غرض المكلف واجب، النتيجة هي اللطف واجب. هذا إذا جعلنا القياس في شكل حمل، إذا صغنا التدليل على المسألة في شكل قياس حمل، إذا صغنا التدليل في شكل قياس استثنائي نقول هكذا: لو لم يكن اللطف واجبا لما حصل غرض المكلف، لما حصل غرض المكلف بطلان، تالي لم يحصل غرض المكلف باطل لأمانا لأنه تحقق في بعض المفردات الأمة، بطلان تالي واضح، وبالتالي يقول المقدم لم يكن اللطف واجبا باطل فاللطف واجب. ديار الملازمة نقض الغرض، نقض الغرض. فإذا رأى الحكيم أن هذا الفعل يحقق غايته من الفعل السابق فيفعله بالضرورة، يفعله بالضرورة. هنا سيف المرتضى، شريف المرتضى له هذا المثال في كتبه، العلامة هنا نقله عنه. فإذا استدعيت صديقة للعشاء مثلا وتعلمين من هذه الصديقة، تأتي إذا استدعيت صديقة ثانية لأنها تستأنس لها كثيرا، فمن الحكمة أن تستدعي صديقة ثانية حتى تحققين الغرض. ما هو؟ مجيء الصديقة الأولى، مجيء الصديقة الأولى. نعم، من يجب حتى إذا أرادت أن يتحقق الغرض من الدعوة. إذا عرفت هذا فنقول اللطف واجب خلاف للأشعرية، والدليل على وجوبه أنه يحصل غرض، هذا هو الحد الأوسط، لأنه يحصل غرض المكلف فيكون واجبا، وإلا يعني وإن لم يكن واجبا لزم نقض الغرض من التكليف، نقض الغرض من التكليف. بيان الملازمة أن المكلف إذا علم أن المكلف الإنسان ممارس التكليف لا يطيع إلا باللطف، فلو كلفه من دون لطف كان ناقضا لغرضه، لغرض هذا المكلف. يأتي بمثال سيد الشريف المرتضى، كمن دعا غيره إلى طعام وهو يعلم أنه لا يجيبه إلا إذا فعل معه نوعا من التأدب، هذا نوع من التأدب أو استدعاء شخص آخر، فإذا لم يفعل الداعي ذلك النوع من التأدب والتلطف كان ناقضا لغرضه، وبالتالي وجوب اللطف يستلزم نتيجة نهائية، التفريع النهائي، فوجوب اللطف يستلزم تحصيل الغرض، يستلزم ماذا؟ يستلزم تحصيل الغرض من التكليف. نقطة. قال: فإن كان من فعله تعالى وجب عليه، وإن كان من المكلف وجب أن يشعره الله بهذا اللطف ويوجبه عليه، يكلفه به، وإن كان من غيرهما من ثالث شرط في التكليف العلم بأن هذا الثالث يحقق الفعل. هذا تقسيم للطف باعتبار ممارس اللطف، باعتبار المبدأ الفاعلي للطف. فالمبدأ الفاعلي قد يكون الله تعالى، قد يكون الإنسان المكلف وقد يكون شخص آخر. محقق الطوسي هنا في هذه الفقرة ماذا يقول؟ فإن كان اللطف من فعله تعالى وجب عليه، لأن بينا وجوب اللطف. وإن كان من المكلف فعل يقوم به المكلف وهذا الفعل يحقق غرض المكلف وجب على المكلف الأصلي يعني على الله أن يشعر المكلف في هذا اللطف. في القرآن موجود مصداق لهذا الأمر، الإنسان يشتكي من بلده ماذا يقول الله تعالى له؟ يشعره بأن الهجرة بالنسبة لك لطف، بالهجرة تحقق غرض التكليف فلم تهاجر. فهنا أشعرنا في هذا البوت، فالهجرة فعل نمارسه نحن فهي لطف في حقنا أو في حق غيرنا، في حق أولادنا مثلا. فإن كان من فعله تعالى وجب عليه، لأن اللطف واجب في كل الأحوال. وإن كان اللطف من المكلف كالإنسان مثلا وجب على الله تعالى بوصفه مشرعا أن يشعره باللطف ويوجبه عليه. وإن كان من غيرهما من غير الله والمكلف شرط في التكليف العلم، لأن هذا الشخص الثالث يحقق الفعل، وإلا لا معنى للطف بدون العلم. هذا اللطف هو فعل يمارسه شخص ثالث، وهذا اللطف إذا حققه هذا الشخص الثالث يعطي لك ملكه وهو غير واعي به. فواجب على الله تعالى أو علي أنا بوصفي مكلفا أعلمه بأن هذا الفعل بالقوس إلى اللطف يوصلك إلى كمالك، لكن مشروط بماذا؟ مشروط بأن هذا الثالث يحقق الفعل لا يتمرد. فإذا علمت بأن هذا الشخص الثالث يتمرد على الفعل فلا يجب عليك ولا يشترط عليك إعلامه بهذا القوس بهذا الفعل. وإن كان من غيرهما يعني من غير الله تعالى ومن غير المكلف شرط في التكليف في شخص ثالث، في تكليف الشخص الثالث العلم شرط العلم بن المجهول، شرط في التكليف العلم مرفوع، شرط ماذا؟ العلم بالفعل، يعني العلم بأن هذا الشخص يحقق الفعل خارجا. أقول لما ذكر وجوب اللطف شرع جواب لما شرع في بيان أقسامه وهي ثلاثة، لما ذكر وجوب اللطف شرع في بيان أقسامه والأقسام ثلاثة. الأول أن يكون من فعل الله تعالى، فهذا يجب على الله تعالى فعله لما تقدم، لأن اللطف قلنا واجب في جميع الأحوال. ثاني أن يكون من فعل المكلف، فهذا يجب على الله تعالى أن يعرفه إياه كالهجرة مثلا، إذا قلنا بأن الهجرة من مصادر اللطف ويوجب عليه، يقول لك أنت المكلفة يجب عليك الهجرة. الثالث يعني القسم الثالث أن يكون من فعل غيرهما، لا من الله ولا منك، من شخص ثالث. فهذا ما يشترط في التكليف بالمنطوف فيه، يعني تكليف الإنسان الشخص الثالث المنطوف فيه يعني الشخص الثالث، يشترط العلم بأن ذلك الغير يفعل اللطف، لأن ذلك الغير يفعل اللطف يمارس اللطف يحقق اللطف. هذا تمام الكلام في هذه الفقرة. قال ووجوه القبح منتفية، والكافر لا يخلو من لطف، والإخبار بالسعادة والشقاوة ليس مثلا. كم مفردة؟ ثلاث. هذه كلها إشكالات الأشاعرة. ووجوه القبح مضاف مضاف إليه مبتدا منتفية خبر، تمت الجملة، تم جواب الإشكال، جواب البحث. الإشكال ما هو؟ من يدريكم بأن هذا اللطف سواء كان من الله تعالى أو من غير الله لا ينطبق على مفسدة. بالنسبة لله تعالى على مبنى العدلية لا يتصور هذا. لماذا؟ لأن الله تعالى لا يكلف إلا بالأفعال التي تنطبق على مصلحة. فما على مبنى الأشاعرة يفعل ما يشاء، قد يكلفوننا حتى بالمفسدة، فعلى مبنيه يمشي هذا يسري هذا. أما على مبنى العدلية في فعل الله تعالى لا يتصور هذا، فالله تعالى عالم بجميع المصالح والمفاسد. أما بالنسبة إلى الإنسان، قد يفعل الإنسان في حق غيره فعلا يقربهم إلى الفعل إلى ما يريده، قد ينطوي هذا الفعل الذي يحثهم عليه على مفسدة. محقق طوس يقول في باب التشريع هنتكلم هنا في باب التكليف، لأن اللطف مسألة متفرعة على التكليف. يقول مفردات المفسدة عينها الشرع كلها، فلا تختفي عن مفردة من هذه المفردات. فمن هذه الناحية مسألة واضحة وبينة. يقول ووجوه القبح منتفية. لماذا؟ لأن معلومة عندنا عينها الشارع، يعني كل ما هو حرام قد عينه الشارع في الدرجة السابقة، فلا نقع بسبب اللطف في مفسدة. فيقول ووجوه القبح منتفية هنا. إذا لا يرد هذا الإشكال على نظرية اللطف. المفردة الثانية أو الجواب عن الإشكال الثاني، والكافر لا يخلو من لطف. الكافر لا يخلو من لطف، هذا المستشكل فهم اللطف بدون القيد الأخير. ما هو القيد الأخير في تعريف اللطف؟ دون الإلجاء، يعني دون الجر. فالكافر إذا لم يلتزم بالطاعة وبالتالي لا يحقق غرض المكلف مع وجود اللطف، هذا ماذا يعني؟ يعني أن اللطف عبث، يعني أن اللطف باطل. نحن نقول الكافر لم يحقق الطاعة مع وجود اللطف لسوء اختياره، لسوء اختياره، لأننا قيدنا اللطف في تعريفه بدون الإلجاء بدون الجار. يبقى الإنسان من قوسين الكافر على اختياره، قد يحقق الطاعة مع وجود اللطف وقد لا يحقق الطاعة مع وجود اللطف. فاللطف حكمة إلهية، حكمة فعلية إلهية، لا يجبر الإنسان والمكلف على تحقيق متعلق التكليف. فالإشكال يرد إذا لم نقيد لطف بدون الإنجاب، فيرتفع حينئذ الاختيار فيكون الكافر مطيعا. وبما أن الكافر لا يطيع اللطف لا معنى له. نحن نقول لا، الكافر لم يحقق مقتضى التكليف لسوء اختياره. قال ووجوه القبح منتفية، واضحة، والكافر لا يخلو من اللطف. إذا ما فائدة هذا اللطف؟ اللطف يقرب إلى أعمل الكافر اختياره نحو الطاعة. والإخبار بالسعادة والشقاوة ليست مفسدة. الإشكال الثالث ماذا يقول؟ إذا قلتم أنتم باللطف، اللطف ما هي غايته؟ تقريب المكلف إلى الطاعة. ونحن نجد أفعال إلهية تبعد عن الطاعة وهي الإخبار بالسعادة والشقاوة. فإذا أخبرت إنسان ما لأنه لا ينجح في الامتحان، لأنه لا ينجح في الامتحان مهما سعى ومهما اجتهد، فهذا دفع له للكسل وعدم العمل. فهذا يقرب إلى النجاح أم يبعد عن النجاح؟ يبعد عن النجاح. فإذا ذكر الله تعالى السعادة ولوازم السعادة والشقاوة ولوازم الشقاوة من احتراق وعذاب وكذا، يجعل الإنسان متنفرا من التكليف، وبالتالي لا يحقق الحكيم المكلف غرض التكليف. فأين اللطف الذي تدعونه؟ أفعال مارسها الله تعالى تنافي اللطف مطلقا، تنافي اللطف مطلقا. محقق الطوفي يقول: والإخبار بالسعادة والشقاوة ليس مفسدا، بالعكس، قد يتأمل الكافر والشقي في جهنم فيتأمل جيدا فيتوب ويحقق الطاعه ببركتها اللطف. من باب الزجر، من باب التخويف، كل هذه ألطافا في حد ذاتها. أقول: لما ذكر أقسام اللطف شرع جواب، لما شرع في الاعتراضات في الإشكالات على وجوب اللطف، على وجوب اللطف واضحة جدا، على وجوب اللطف مع الجواب عن هذه الاعتراضات، وقد أورد من شبه الأشاعرة ثلاثة، أورد ثلاثة من الإشكالات من شبه الأشاعرة. الشبهة الأولى قالوا: اللطف إنما يجب إذا خلا من جهات المفسدة، لأن جهات المصلحة لا تكفي في الوجوب، فاللطف كما يقرب إلى الطاعة يجب أن يبعد عن المعصية، لأن جهات المصلحة لا تكفي في الوجوب ما لم تنتفي جهات المفسدة. فلما لا يجوز أن يكون اللطف الذي توجبونه على الله تعالى وعلى بعض المكلفين، فلما لا يجوز أن يكون اللطف الذي توجبونه يكون اللطف ماذا؟ مشتملا على جهة قبح لا تعلمونها، لا تعلمونه. تعلمون هل ترجع على القبح؟ مو جهة القبح، لأن إذا قلنا على جهة قبح لا تعلمونها، فالها هنا تذكير القبح، على جهة قبح لا تعلمونها، على جهة قبح لا تعلمون هو هذا القبح، فلا يكون اللطف بالتالي واجبا. هذا هو الإشكال. قلنا نحن في الجواب بالنسبة إلى الشارع المقدس يعلم بالصغيرة والكبيرة، فلا يكلف إلا بما فيه مصلحة للإنسان، فسحلت المشكلة. بالنسبة للإنسان قلنا الله تعالى قد حدد دائرة الحرام كلها، فالمفاسد واضحة عندنا، فإذا مارسنا اللطف في حقنا سنعلم الحلال والحرام. وتقرير الجواب أن جهات القبح معلومة لنا، لأن مكلف، والمكلف يجب أن يبين دائرة الحلال ودائرة الحرام ودائرة الوجب، لأننا مكلفون بتركها، بترك هذه قبائح. وليس هنا وجه قبح، وليس هنا وجه قبح، حتى تستشكلون علينا بأن هذا اللطف قد ينطوي على نفسه، وليس كذي هنا دخل داخل دخل، إشكال داخل إشكال، يعني راجع الأشعري والتشكل على المحقق الطوسي مثلا هذا الإشكال: عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، فأنتم لم تجدوا القبح أفتيتم بعدم وجوده. قل لم نجد ولم تقل لم يوجد. المحقق الطوسي يقول: نعم، هذه القاعدة تامة، قاعدة عقلية وعقلائية، لكنها لا تجري هنا. لماذا؟ لأن الله تعالى حدد دائرة الحرام، فدائرة الحرام معلومة بتمامها، وليس ذلك استدلالا بعدم العلم على العلم بالعدم. عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. قل هنا هذه القاعدة لا تجري، لأن موارد الحرام والمفسدة بيّنها الشارع المقدس بتمامها. قال هكذا الجواب: قاعدة عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود واضحة. جيد، يعني قولي لن أجد ولا تقولي لا يوجد، فأنتم لم تجدوا جهة قبح قلت ليست موجودة. نحن نقول: نعم، القاعدة مقبولة وعقلائية وعقلية، لكنها لا تجد في هذا المورد، لأننا وجدنا موارد المفسدة كلها محصورة ومبينة من الله تعالى، فعدم وجداننا يساوي هذا من الوجوب. الشبهة الثانية أو الإشكال الثاني إن الكافر إما أن يكلف مع وجود اللطف أو مع عدم اللطف، والأول باطل. يكلف الكافر مع وجود اللطف باطل. لماذا؟ لأن هذا اللطف وجوده وعدمه سواء، لم يوصل الكافر إلى العرض. نحن نقول يا حبيبي قلنا اللطف دون الإجاء، هذا راجع إلى سوء اختيار الكافرين. والأول باطل، تكليف الكافر مع وجود اللطف باطل. وإلا يعني وإن لم يكن باطلا لم يكن لطفا، لأن نعر اللطف وما حصل الملطوف فيه عنده حصل بالجمع حبيبي أم بالاختيار؟ الاختيار، والكافر لم يعمل اختياره. والثاني تكليفه مع عدم اللطف، والثاني إما أن يكون عدمه لعدم القدرة عليه فيلزم تعديل الله تعالى وهو باطل أي واضح، أو مع وجودها مع وجود القدرة فيلزم الإنخلال بالواجب على الله تعالى وهو محال. على أبناكم شقوق ثلاثة كلها باطلة تؤدي إلى بطلان اللطف. نحن نقول هذا التحليل كله مبني على سوء فهم اللطف على مستوى مبدأ التصور. اللطف مقيد بدون الإنجاء، فالكافر لم يحقق غرض المكلف لسوء اختياره. والجواب أن اللطف ليس معناه هو ما حصل الملطوف فيه، فإن اللطف لطف في نفسه سواء حصل الملطوف فيه أو لم يحصل، لأنه كما تفضلتم غريب جزء إلا وليس إلا تاما، بل كونه لطفا من حيث أنه يقرب إلى الملطوف فيه ويرجح وجود الملطوف فيه على عدمه، يعني يرجح الطاعة على المعصية. لماذا لم يرجح الكافر الطاعة؟ يقول إنما يكون لمعارض أقوى وهو سوء اختيار المكلف يعني الكافر، فيكون اللطف في حقه مرجوحا وليس راجحا. إذن هذه الإشكالات كلها مبنية على سوء فهم معنى اللطف. فلعلنا نحل هنا بهذه العبارة، ويمكن أن يكون ذلك جوابا عن سؤال ويطرح قراءة أخرى للجواب عن الإشكال، ويمكن أن يكون ذلك جوابا عن سؤال آخر لهم وتقريره أن اللطف لو كان واجبا كما تقولون لم تقع معصية من المكلف المكلف أصلا. نحن نقول تقع لسوء اختياره، لأنه تعالى قادم على كل شيء، فإذا قدر على اللطف لكل مكلف في كل فعل لم تقع معصية، لأنه تعالى لا يخل بالواجب، لكن الكفر والمعاصي موجودة، فاللطف باطل عبث. وتقرير الجواب أن نقول إنما يصح أن يقال يجب أن يلطف للمكلف إذا كان له لطف يصلح عنده، ولا استبعاد في أن يكون بعض المكلفين لا لطف له سوى العلم به المكلف والثواب مع الطاعة والعقاب مع المعصية. والكافر له هذا يعلمه فقط بالتكليف، فإعلام الكافر بالتكليف لطف بحقه، يحقق التكليف لا يحقق التكليف هذا يرجع إلى ماذا؟ إلى اختياره. فالله تعالى إذا أوصل التكليف يعني أوصل الشريعة إلى الكافرين من حيث الإعلام، إذا أوصل من حيث الإعلام الشريعة إلى الكافرين فقد مارس في حقه الله، ففعل في حقه اللوط. قلنا هذا لم يفهم المستشكلو معنى اللوط، لكن الكفر والمعاصي موجودة، وبالتالي ماذا؟ يكون اللطف عبثا. وتقرير الجواب أن نقول إنما يصح أن يقال يجب أن يلطف للمكلف إذا كان له لطف يصلح عنده، ولا استبعاد في أن يكون بعض المكلفين لا لطف له سوى العلم المكلف، والثواب مع الطاعة والعقاب مع المعصية، والكافر له هذا اللطف. فالكافر مشمول للموت، لم يحقق الطاعة لسوء اختياره، لسوء اختياره. شبهة ثالثة أن الإخبار بأن المكلف، لأن المكلف بالفتح الإنسان يعني مثلا، أن الإخبار بأن المكلف من أهل الجنة أو من أهل النار مفسدته، مفسدته خبر أن الإخبار بماذا؟ لأن المكلف من أهل الجنة أو من أهل النار مفسدته. دائما أخت في الجملة الإسمية حدد المبتدأ وحدد الخبر والباقي كله قيود. الجملة تتم بالمبتدأ والخبر، في الجملة الفعلية بالفعل والفاعل والمفعول، والباقي كلها قيود يتضح المعنى. ثاني، إن الإخبار بأن المكلف من أهل الجنة أو من أهل النار مفسدة، مفسدة إخبار عن ماذا؟ عن أن الإخبار شبه، لأنه إغراء للمعاصي وقد فعله تعالى وهو ينادي الله. والجواب أن الإخبار بالجنة ليس إغراء مطلقا لجواز أن يقترن به من الألطاف ما يمتنع عنده من الإقدام على المعصية، فإذا انتفى كونه إغراء على هذا التقدير، وإذا انتفى كونه إغراء على هذا التقدير بطل قولهم أنه مفسد على الإطلاق. وأما الإخبار بالنار فليس مفسدا أيضا. لماذا؟ لأن الإخبار إن كان للجاهلين كأبي لهب فلا ينفع أبدا، لأن أبا جهل في الأول كافر، في البدء كافر، لأن الإخبار إن كان للجاهل كأبي لهب انتفت المفسدة فيه، لا معنى للمفسدة لأنه من الأول لا يؤمن، لا يؤمن بالله ولا يؤمن بما أتى به الله تعالى بخبره. نعم، لأن الإخبار إن كان للجاهل كأبي لهب انتفت المفسدة فيه في هذا الإخبار، لأن أبا جهل لا يعلم صدق إخباره تعالى فلا يدعوه ذلك إلى الإصرار على الكفر من باب التالي لانتفاء الموضوع. وإن كان عارفا بماذا؟ بالإخبار وبالمخبر كإبليس يعلم بالخبر وبالمخبر والله، لم يكن إخباره تعالى بعاقبته، بعاقبة إبليس النارية داعيا إلى الإصرار على الكفر، لأن إبليس يعلم أنه بإصراره عليه على الكفر يزداد عقابه فلا يصير مغريا عليه. فالإنسان إذا علم بما ينتظره في المستقبل قد يتوب، قد يتوب وقد لا يتوب، وهذا كله باختياره، كله باختياره، فإذا أطاع باختياره وإذا عصى باختياره. هذا تمام الكلام في هذه الإشكالات. قال ويقبح منه تعالى التعذيب مع منعه دون الذنب سيأتي إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.